الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا احتلمت المرأة، أي هل يلزمها الغسل أم لا. وهذا الدين يبين الأحكام الشرعية للناس، وإن كان هناك مما يستحيى من الكلام فيه فإن الله لا يستحيي من الحق. ولو بقي الناس من أجل ما يقال إن هذا موجب للحياء وتركوا الكلام في بعض المسائل لبقوا على جهل، وهذه مسائل يترتب عليها أحكام شرعية كبرى كالصلاة، والصلاة عماد الدين، فلا بد من معرفة هذا الحكم. وهذا يدلنا على أن هذا دين يعيش في واقع الناس ويعالج مشاكلهم العامة والخاصة والداخلية والخارجية، وليس هذا الدين عبارة عن مثالية ذهنية أو مثالية خيالية ليس لها صلة بالواقع. لا، هذه مثالية واقعية يعيش هذا الدين مع أبنائه على جميع الحالات رجالا ونساء، يعلمهم ما هو الحكم الشرعي في هذا أو في ذاك من أجل أن يكونوا دائما على طاعة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس الدمشقي، قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. جاءت أم سليم هي أم أنس، أم أنس بن مالك. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. قدمت بهذه المقدمة إشارة إلى أنها ستتكلم في أمر يستحيى من ذكره، لكن الله لا يستحيي من الحق، لأن الله أمر بأن نقول الحق وإن كان فيه شيء من الحياء. إن الله لا يستحيي من الحق، وكما يقول الحافظ هذا الحياء المنفي هو الحياء اللغوي، أما الحياء الشرعي فهو خير كله. الحياء المنفي هنا إن الله لا يستحيي من الحق، هذا الحياء اللغوي، أما الحياء الشرعي فهو خير كله، لا يأتي الحياء إلا بخير. لكن إذا كان حياء من جهة اللغة يسمى حياء، لكنه يمنع الإنسان أن يقول الحق أو يمنع الإنسان أن يعني يذكر الحق أمامه، فهذا ليس بحياء شرعي ممدوح. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا يدل على مدى عقل أم سليم وعلى مدى يعني ما عليها ما هي عليه من الجدية في الأمر. تريد أن تعرف حكما شرعيا، ما تريد أن تعيش يعني أسيرة عاطفة وأسيرة كلام الناس أو غير ذلك، لا، تريد أن تعرف حكم الشرع. هذا يدل على جديتها وهمتها رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وهذا يعني كذلك الرجل، حتى الرجل لو خيل إليه أنه يأتي أهله وظن أنه احتلم ثم لم يجد بللا ولم يجد ماء، لا يلزمه بالاتفاق الاغتسال، لا يلزمه بالاتفاق الاغتسال. كذلك المرأة ليس عليها غسل إلا إذا رأت الماء. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. هل الجنب عرقه نجس؟ باب عرق الجنب، أي ما حكم عرق الجنب؟ وأجاب البخاري بقوله: وأن المسلم لا ينجس. إذا كان الجنب نفسه لا ينجس، فكيف ينجس ما يتحلب عنه أو ما يعني يفرزه؟ إذا كان هو نفسه لا ينجس، فكيف ينجس ما يتحلب من جسده وهو العرق؟ من باب أولى. إذن ذكر الأمر رحمه الله في بداية الترجمة على الإبهام، ولكنه ببقية الترجمة بين الحكم. باب عرق الجنب، أي ما حكم عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس. إذا كان المسلم نفسه إذا كان جنبا لا ينجس، فكيف ينجس عرقه؟ قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء. يحصل التفات في الكلام، أحيانا يأتي بضمير الغيبة وأحيانا يرجع إلى كلمة يعني تاء المتكلم، هذا يسمى التفاتا. قال لقياه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل، أي ذهب أبو هريرة فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فكما هو واضح من سياق الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في بعض طرق المدينة ولكنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن معه مصاحبا له في طريقه من البداية وإنما التقيا. وكان أبو هريرة جنبا ففوجئ أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقرب أصحابه منه ويتلمسهم ويضع يده على رؤوسهم وعلى أيديهم وعلى أجسادهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضع الكبير أو السيد أو الرئيس أو من له يعني منصب ورياسة وجلالة أنه يقرب الناس منه ويعني يدنو منهم. هذا بخلاف كثير من المسؤولين في زماننا، فإنهم أخذوا من ناحية طبية أن البخار هذا والميكروبات وكذا وكذا، إذا سلمت على الواحد سلم عليهم بعيد أو سلم عليه لا يقرب منك لا يأتيك إلى غير ذلك، جنب ابتعد. حتى بعض الناس عملوا هذه الأشياء حتى مع آبائهم، يعني بعضهم درس في بعض الدراسات هذه ثم جاء بعد ذلك يسلم على أبي من بعيد. فانظر كيف تواضع النبي، كيف كان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى أهل زماننا إلا من رحم الله، ما يسلم على الواحد إلا من بعيد ويكره أن يقترب منه خشية أن يكون هناك مكروب أو يكون هناك كذا أو يكون هناك كذا، هكذا شغلهم بهذه الأشياء. انظر إلى أبي هريرة، لو كان أبو هريرة يبتعد من النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، ومن شأنه عليه الصلاة والسلام أن يبتعد من الناس، ليش ينخنس؟ ما انخنس إلا أنه يعرف أنه سيلمسه سيمسكه يتكلم منه يباسطه يمازحه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لإخوانه المؤمنين وأصحابه رضي الله عنهم. قال فانخلست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قوله على غير طهارة تشمل الطهارة العامة والطهارة الخاصة، لا شك أن الجنب ليس طاهرا، لكن ليس طاهرا بأي معنى، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع ذلك أنه ليس بطاهر ولكنه رفع الحدث، ما هو بالطهارة التي هي النجاسة التي ضد النجاسة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يفهم أبو هريرة أو غيره من كونه على غير طهارة يفهم من ذلك العموم فيثبت النجاسة للمؤمن، فدفع هذا الإيهام بقوله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفيه دليل على التسبيح إذا أتي بشيء يعني يورث العجب أو التعجب. في بعض الفوائد ذكرها الحافظ في الحقيقة مهمة، أحب أن أقرأها من كلام الحافظ أحسن. يقول هنا إن بعض أهل الظاهر تمسك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فقال هذا مفهوم إن الكافر ينجس، إذا كان النص خاصا بالمؤمن إذا مفهوم أن الكافر ينجس، وقوى ذلك بقوله تعالى إنما المشركون نجس، استدل بهذا. لكن الجمهور على خلاف هذا، وأن المراد بالحديث أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، المؤمن أعضاء طاهرة وهو معتاد أن يتجنب النجاسة ويتحاشاها، بخلاف الكافر الذي لا يتحاشى هذا. فالنجاسة هنا النجاسة تعلق به، لا أنه نفسه نجس، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. أجاب عن الحديث بهذا، وعن الآية هذا جواب الجمهور، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، إنما المشركون نجس في اعتقادهم واستقذارهم، لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ويأكلون أكلات يعني تستقذرها النفوس. وحجة نعم، ويأكلون الكلاب أيضا، حسبنا الله. طيب، وحجتهم إيش؟ دليل الجمهور على أن عرق الكافر ليس بنجس وأن جسد الكافر ليس بنجس، حجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. معلوم أن الرجل إذا كانت زوجته كتابية فيعني لا يستطيع أن يتحاشى من عرقها، لا سيما حال الجماع. فلو كانت المرأة الكتابية نجسة لوجب على المسلم الذي يضاجعها أحكاما أكثر منه إذا ضاجع المسلمة. والموجود عندنا أنه يغتسل سواء أتى مسلمة أو كتابية، ما في جديد، ما في أحكام أخرى زيادة على ذلك. قال هنا، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة. كذلك أنت إذا تزوجت امرأة نصرانية وكان لك أولاد وأولادك يذهبون إلى أخوالهم وأنت تزور يزورك هؤلاء أصهارك، فأنت لا تتحاشى أن تصافحهم، وأن أولادك لا يتحاشون أن يسلموا على أخوالهم أو أجدادهم من جهة الأم أو غير ذلك. ولو كانوا نجسين نجاسة عينية لجاءت أحكام شرعية تمنع من مخالطتهم أصلا، ولكن لم تأتي هذه الأحكام، فدل على أن النجاسة نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية عينية. ثم قال أيضا، وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، لأن يعني جلوسها مع النبي عليه الصلاة والسلام الأمور المعظمة، استحب أن يكون على أكمل هيئة، وذكر نحو ذلك. فقال، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، هذا مما ينبغي مراعاة هذه المسائل، أن تكون مع أهل الفضل على الهيئة الكاملة، على الهيئة الكاملة، لدرجة مثلا ترى بعض الناس إذا كان في مجلس أهل العلم لا يجلس إلا بهيئة تدل على التوقير للمجلس وأهله، ويأتي أيضا بلبسة وهيئة أو لبسة وهيئة تدل على ذلك. ما الإنسان يتعامل مع أهل العلم كما يتعامل مع غيرهم، أو وجود أهل العلم في المجلس كوجود غيرهم، أو وجودهم كعدمهم، هذا من الجفاء ومن كثافة الطبع، هذا من الطبع الكثيف الذي ما فيه رقة، الإنسان ما عنده رقة الطبع، فهذا يعني يتعامل بهذه الأشياء، يعني وجود العالم وجود أهل الفضل كعدمهم، وجودهم كوجود غيرهم، يرفع صوته يتكلم بصياح، كذلك أيضا إذا يمد رجليه كذلك، يعني يعمل أشياء يعني تدل على أنه غير مبالي بمن عنده. المسألة ليست مسألة يعني مبالغة حتى تصل إلى درجة التعظيم المنهي عنه، وليست مسألة المجافاة والتهاون المنبوذين أيضا. أرى مثلا بعض أهل العلم إذا كانوا في المجلس، وواحد مثلا من طلبة العلم جالسا، حتى بعضهم يعني ما ينزل مثلا عمامته أو يعني يعمل شيئا إلا يستأذن يقول اسمح لي أنا العمامة على رأسي وإيديني أحب أضعها، وإن كان الأولى أن أجلس معك على أكمل هيئات لكن تأذيني، أو أنا متعب أو رأسي فيها صداع، أو الأحسن لي أن أضعها أو ألمس أجد حرا فأحب أن أضع هذا، يستأذنه لهذا هذا يعني وإن لم يكن في نص لكن في الحقيقة هو من رقة الطبع ومن الأدب المطلوب أو الذي ينبغي أن يكون بين طلاب العلم وبين مشايخهم وبين طلاب العلم وبين أهل الفضل والوقار والجلال فيما بينهم، حتى يكون طالب العلم قد تأثر بالمجالسة. أما طالب العلم هو طالب العلم، إن صيح يعني كأنه من قعر البادية، يرفع صوته ولا يبالي، يمد رجليه، يجلس مع أهل العلم وفاتح الجوال، هذا أيضا ليس من أداب المجالس. تجلس مع أهل العلم وأنت فتح لك الجوال، وللأسف أيضا تكون أحيانا نغمة الجوال نغمة أصلا حتى لا تجوز شرعا، قد تكون موسيقى، تكون أشياء مثل هذه. فالإنسان إذا جلس مع أهل العلم يغلق الجوال، فإن ما يسمعه منهم أفضل مما سيسمعه في في في في في هذا الهاتف أو في هذا الجهاز. أما أن الإنسان لا يحترم مسجدا ولا يحترم مجلس علم ولا يحترم وجود أهل العلم إلى غير ذلك، والجوال عنده يعني إيش هذا، يعني يدل على أن الإنسان هذا يحتاج إلى تربية وإلى رقة طبع تجعله يعني يتنزه عن مثل هذه الأشياء. قد يقول قائل وين هو الدليل الذي نحن نعمل الجوال نطفيه في مجلس العلم، أين هو الدليل؟ لكن يقول لك هذه الأشياء تدل على نوع من الجفاء، عرف هذا بالعرف، عرف هذا بالعرف. أما أن يعني أن تحتاج في كل مسألة دليلا معينا فيها، فكثير من المسائل لما تؤخذ إما بعمومات أو بما تعارف عليه، ولكل طائفة عرفها. طلاب العلم مع العلماء لهم عرف، فأنت تسلك طريق القوم. الداخلون على الملوك وعلى العظماء لهم عرف تعرفون عليه، فيه يعني كما يقال خطوط حمراء لا تتجاوز عرفا عندهم، وإلا أدى هذا إلى يعني إغار صدر هذا المعظم أو هذا الكبير الذي أنت تدخل عليه. ثم أنت إذا كانت لك حاجة عند رجل درست نفسيته ودرست كل ما يعني ينبغي أن تعرف عن هذا الرجل حتى تظفر بحاجتك، وتأدبت وتلطفت معه حتى تظفر بحاجتك، ثم بعد ذلك تقول أنا لا أبالي إيش الدليل على أن أفعل هذا، جعلت حاجتك فوق ما يتعرف عليه الناس، ليس هذا صحيحا. تأدب بقدر الإمكان ما يعني مطلوب، ولا سيما من طلبة العلم، والهفوة الصغيرة من طالب العلم تكبر. وإذا كان الناس يعاملونك مع هذه الهفوة كأن لا شيء حصل منك، فهذا دليل على أنهم لا يرفعون بك رأسا. أما إذا كنت في موضع إجلال عندهم يستكبرون منك بعض المواضع، فتنبه، لا تظن أن سكوتهم عنك يعني دليل على رضاهم عنك، لا، ممكن ربما دليل على أنهم قد غسلوا أيديهم منك، ربما هذا والله المستعان. يقول الحافظ أيضا وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل هيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة يرحمك الله. ذكرت لنا في التحقيق أن هذا صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي أحد من أصحابه ماسحه ودعا له. فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه النبي عليه الصلاة والسلام كعادته، فبادر إلى الاغتسال، وإنما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله وأنا على غير طهارة. قوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر، أي هذا الحكم الظاهر. وفي استحباب استئذان التابع للمتبوع، في استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه، لأنه لو استأذنه وأخبره أني سأذهب لحاجة ما يحتاج أن يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقول أين كنت أبا هريرة، فكونه يقول أين كنت وهذا واضح من قول أبي هريرة فانخنسته، يعني بالغت في التستر والإنخناس حتى لا يشعر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يعني مفارق له. ف فيقول إذا كنت مع رجل، إذا كنت تمشي مع رجل وأنت تابع له فلا تفارقه حتى تستأذنه، قد يحتاج إليك، قد يكون قد هيأ في نفسه أمرا أراد أن يكلمك فيه أو مهمة أراد أن يكلفك بها، وما بعد ذلك ما يشوف إلا قد مشيت. هذه الطريقة دي موجودة في البادية، حصل واحد وقف يكلمك هكذا وبعدين يشوف إلا أعطاك ظهره ومشي كذا، يكلمك يكلمه وانت تتكلم معاه والموضوع وكذا وكذا، ما تشوف الله صرف منكم مشى. طبعا أهل البادية لا يقص عليهم، إنما يمثل أهل البادية على الجفاء وعلى المعاملة التي ينبغي الاحتراز منها والابتعاد عنها. فيقول أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفرقه حتى يعلمه، وفي استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. اصبر، فيه استحباب تنبيه المتبوع لتبيعه على الصواب وإن لم يسأله. أين هذا في الحديث يا محمد؟ تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله، أين هذا الشاهد في الحديث؟ وفيه استحباب تنبيه المتبوع، المتبوع هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لتابعه وهو أبو هريرة على الصواب وإن لم يسأله. إيه؟ هو ما سألها المؤمنين جزء أم لا، ولكن نبهه هو لما علم أن هذا الحكم ربما يفوته فعلمه. نعم. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، من أين هذا؟ فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. ذاك سليمان يعني كلمة إن المؤمن لا ينجس هذا دليل على التأخير. إيش يا عمر؟ توضح كلامه؟ إيه صح. لما لقيه في بعض طرق المدينة يدل على أنه بعدما أجنب خرج يمشي في شوارع المدينة. ولو كان الغسل واجبا متعينا في أول الوقت لما جاز له أن يخرج. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ولما أنت كنت تمشي، ولما كنت تمشي في طرق المدينة وأنت جنب، لماذا تخرج من بيتك؟ لم يقل له هذا. لكن بعض الناس يسيء فهم هذه النصوص ويقول الأمر على السعة ويسترسل، وربما كان استرساله سببا في نسيانه أنه جنب، ويبقى عدة أيام يصلي دون أن يغتسل ثم بعد ذلك يتذكر. فهذا الأمر لا شك أن الأفضل المبادرة بالاغتسال، لأن الأحكام الشرعية والشيء إذا كان واجبا فإذا كان في أول وقت فهو أفضل مما بعد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الأمر بالمسارعة، وسابقوا أيضا الأمر بالمسابقة. لكن قد يحدث الإنسان ما يجعله يؤخر، لكن أن يكون ذلك ديدنه حتى ينسى ويضيع أحكاما شرعية بسبب هذا، فهذا هو المحذور. وبعض العلماء فسر الأحاديث الواردة وإن كان فيها ضعف إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، زيادة ولا جنب زيادة ضعيفة، لكن بعض العلماء الذين صححوها حملوها على الذين يتهاونون في الاغتسال حتى يورثهم ذلك النسيان أو التفريط، يعني حملوها على هذا، ما يدل على أن العلماء لا يرون استحباب التأخير. يجوز التأخير للحاجة، كان يكون الإنسان متعبا ويريد أن ينام إلى ما قبل الفجر يغتسل، أو أن الإنسان يعني دعاه شخص فخرج إليه قبل أن يغتسل، أو بدا شيء أو احتاج شيئا يحتاج أن يأتي به من الخارج. أما أن يكون الإنسان لا يبالي بأمر الاغتسال ويؤخره حتى ربما نسيه وربما ضيع أو صلى وهو جنب ولا يدري وغير ذلك، فيخشى عليه شيئا فشيئا أن يصل إلى المحذور. وفيه استحبابه. طيب، وفي جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا إلى موضوع آخر هذا. طيب، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه. واستدل به البخاري أيضا على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل، فقال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، قد تكلمنا عليه. قال حدثنا عياش، يقول عنه الحافظ إيش؟ عياش ابن الوليد الرقام، هو عياش ابن الوليد الرقام. قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فحكيت له ما فعلت، أو فقلت له إن يعني إني كنت جنبا أو كنت على غير طهارة أو غير ذلك، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله تعالى باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، أي يقول أي استقراره في البيت، كينونة الجنب أي كونه موجودا في بيته مستقرا إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة، هذا يحيى بن أبي كثير اليامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري، اليمامي أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، عن يحيى عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن قال سألت عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. هذه الأحاديث التي سنقرأها هي فيها أن الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يبقى فإنه يتوضأ وإن أجل الاغتسال. فهل الوضوء واجب أم أنه أمر يقصد به التنظف أو يقصد به شيء آخر؟ ننظر في التراجم التي سيذكرها البخاري رحمه الله. قال سألت عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ، أي يتوضأ ثم ينام ثم بعد ذلك يغتسل. واستدل به بعضهم على التفريق، استدل به بعضهم على تفريق الطهارة الواحدة، فتوضأ ثم اغتسل بعدما قام من النوم، مما يدل على أنه لا يلزم الموالاة، استدل به بعضهم على هذا. قال رحمه الله تعالى باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا ظاهره أن الوضوء واجب، نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، أي رخص له أن يرقد بشرط أن يتوضأ. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن، هذا يتيم عروة أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي توضأ وضوءه للصلاة، وليس أنه يتوضأ للصلاة يقوم يصلي، لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية، وجويرية بن أسماء اسمه واسم أبيه اسم أنثى وهو رجل، اسمه واسم أبيه جويرية ابن أسماء، اشتهر هذا في النساء، اشتهر الإسمان في النساء، وهو رجل، وهو وأبوه كلاهما اسمهما يعني اشتهر في النساء، جويرية بن أسماء. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذه الأحاديث مجموعها يظهر منه وجوب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، واختلف العلماء في ذلك، فجمهور أهل العلم على أن الوضوء ليس بواجب، إنما هذا من باب تخفيف الجنابة، وإلا فلا تصح به صلاة ولا يرفع به حدث. لا يرفع به حدث. واستدلوا بعمومات: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع له الوضوء دخل الخلاء ووضع له وضوء، فقال ما هذا؟ قالوا يعني قربنا لك وضوءك. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، مما يدل على أنه ليس بواجب. استدل بعض أهل العلم بهذا، وطعن بعضهم في هذا الاستدلال، ولا أدري ما وجهه، ولا فهذا عام يشمل هذا أيضا. ومن أهل العلم من يقول إن الوضوء هذا إما لتخفيف الحدث أو أنه أنشط للعود إذا أراد أن يعود، لكن هذا أمر ليس مذكور في هذه الروايات، وبعيد حمله على هذا، لا سيما وأن الرواية التي جاءت مصرحة بذلك فإنه أنشط للعود فإنها رواية ضعيفة كما مر بنا. على كل، إذا كان من باب التنظف فلا إشكال في ذلك، أما أنه يجب ففي المسألة يعني نظر، ولا بأس أن المسألة تبحث أكثر وأكثر بما يسفر به البحث عن أمر تطمئن إليه النفس أكثر. يقول هنا ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. قال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ، هكذا يقول ابن عبد البر، لكن رد ذلك الحافظ، قال هنالك من قال بوجوبه غير أهل الظاهر أيضا. قال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال لم يكن للشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان، أي ختان الرجل والمرأة، وهو موضع الختان منهما. نعم. باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، هذا الدستوائي، قال وحدثنا ابن عيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أي أنزل أو لم ينزل. إذا يعني التقى الختانان سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يجب الغسل، وقد كانت رخصة في أول الإسلام الماء من الماء، أي أنه إذا أتى أهله ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، ولكن بعد ذلك استقر الأمر على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال تبع عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا أبان وابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قال رحمه الله تعالى: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، أي ما يصيب الرجل من فرج المرأة من البلل والرطوبة أو غير ذلك. من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الحديدة ثابت من وراء الرسول، أما بلهم لا من وراء الرسول كيف معنا نقول قال رسول الله؟ لا في بعض أحاديث ضعيفة أخرى، أما هذا صحيح البخاري هذا صحيح هذا، لكن في أحاديث أخرى ضعيفة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، هذا على الرخصة الأولى. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زيد بن خالد، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل كما هو معروف كم من حديث صحيح من ناحية الحديثية، لكنه من ناحية الفقهية يكون منسوخا أو غير معمول به لوجود ما هو أولى منه في الدلالة أو أظهر منه في الدلالة أو لوجود المتأخر الناسخ إلى غير ذلك. فرق بين ثبوت الحديث وثبوت الأحكام منه، فقد يثبت الحديث ولا تثبت الأحكام التي تؤخذ منه، إما لوجود ما هو أولى منه أو لوجود ناسخ أو لغير ذلك. يقول حافظ ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ، بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله. والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقول الماء من الماء رخصة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، وهذا صحيح، وصحه ابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح أيضا. قال رحمه الله تعالى الحديث الأخير في الكتاب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله أي البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. قوله ذاك يعني الأحاديث التي سبقت وأشار بما يدل على البعد، وقد ذكرها قبل قليل إذا جلس بين شعبان الأربع فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يقول ذاك الآخر، إذن هذا المتأخر، وإذا كان هو المتأخر وإما أن يقال يمكن الجمع فيكون الغسل أحوط وأولى وأفضل، وأن ترك الغسل جائز من باب الجمع، ولكن أكثر أهل العلم على النسخ. لكن لو نظرنا إلى قاعدة العلماء في النسخ بأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فالجمع ليس بمتعذر إلا على قول من قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، طالما أن هذا تصريح من أبي بن كعب وبعض الصحابة فممكن أن يقال بالنسخ في هذا. وإلا على قواعد الأصوليين أولا الجمع فإن عجزنا فالترجيح، فإن عجزنا فالوقف، هذه مراتب أربعة عند أهل العلم بالنظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض. نجمع أولا، فإن تعذر الجمع رجحنا، قدمنا الصحيح على الحسن وقدمنا بوجوه الترجيح التي سبق الكلام عنها وهي أكثر من 150 وجها، العلماء يرجحون بوجوه كثيرة تزيد عن 150، وقد سبق الكلام عنها مفصلا في مجالس سابقة وسجلت، يعني هذه المجالس ممكن الرجوع إليها. لكن إذا تعذر الجمع ثم تعذر الترجيح إذن النسخ يكون فيه متأخر وفيه متقدم. ومن شروط النسخ تعذر الجمع، ليس كل متأخر ناسخا، فإن أمكن الجمع بين المتأخر والمتقدم لا تلجأ إلى النسخ. فإذا تعذر معرفة، تعذر الجمع، تعذر الترجيع، تعذر النسخ، إذن فالوقف ودعوى التعارض، هذا أمر يوقف فيه ويدعى أن هذا متعارض ولا يعرف له وجه ويوقف في ذلك ولا يعمل بالدليلين. وهذه مسألة تتفاوت فيها أنظار العلماء، فقد يدعي عالم التعارض والعجز عن الجمع، ويأتي آخر يجمع بوجه من الوجوه. ومما يساعدك على الجمع معرفة طرق الحديث وجمع ألفاظ الحديث، من أعظم الأسباب التي تعينك على الجمع التوسع في جمع أطراف الحديث وألفاظه، فإن معرفة سبب النزول، معرفة القصة، معرفة العبارة، هذه توضح إلى غير ذلك، كل هذا يعينك على الجمع. ما لم يكن فقواعد العلماء في الجمع، القواعد التي يلجأ إليها العلماء في الجمع بين الأدلة. على كل كلام الإمام البخاري موافق لقاعدة الأصوليين في النسخ، لأن من شرط دعوى النسخ تعذر الجمع، من شرط دعوى النسخ تعذر الجمع. أما إذا أخذنا بما سبق بين أيدينا قبل قليل أن هذا قول أبي بن كعب، وقد صح عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله الماء من الماء رخصة، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، وهذا قول صحابي، والصحابي أدرى بمرويه أو أدرى بما يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، فهذا من أقوى ما يمكن أن يستدل به على النسخ. أما مجرد التأخر ليس كافيا في دعوى النسخ. هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الغسل. وكما يقول حافظ: اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا، ما شاء الله، والمذكور المكرر منها فيه وفيما مضى 35 حديثا، الموصول منها 21، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص 28 منها، والخالص 28 منها واحد معلق، وحديث بهز بن حكيم عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، يعني وافقه على تخريج كل هذه الأحاديث سوى حديث بهز هذا المعلق، وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على النساء وهن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديث في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة، وفي من الأثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 10، ثم ذكر المعلق منها وغير ذلك. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند كتاب الحيض، وكما سمعتم قبل ذلك أن الشيخ علي إن شاء الله لعله يأتينا بإذن الله سالما معافا غدا، وتبدأ دورته إن شاء الله يوم السبت يا عدنان إن شاء الله. صلى الله أن ينفع ويبارك، واهتمام الإخوة وعنايتهم واستفادتهم من العلماء ومجالستهم لهم وكثرة استفسارهم عما يشكل عليهم، هذا يدل على حرصهم على الخير ويدل على توفيق الله لهم. أما أن يأتيكم الشيخ من بلاد بعيدة ثم يجلس وأنتم تشغلون بهذا أو بذاك وتضيع أوقاتكم، فنعوذ بالله من الحرمان. اهتموا يا أخوان واجتهدوا، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يأتي الخير إلى أبوابكم وإلى رحلكم، يحل بساحتكم ويحل برحلكم، هذا من الخير، احرصوا. ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأوقات وهذه الأنفاس التي تقضى في مجالسة أهل العلم وفي الاستفادة منهم وفي الإلحاح على يعني على الاقتباس من الخير الذي عندهم. لعل الله يبارك في هذه الأنفاس وتكون موصلة إلى رضا الله وإلى الرفعة في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأتوب إليك.